بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وفضل تطوع وليه عنه بغيره. لما ثبت في الحج جواز النيابة فيه بالحديث الذي سبق ذكره، شرع بذلك أن ينوب القريب عن قريبه في هذه العبادة، لكن من المعروف أننا دائما نستصحب الحقائق في الأحكام الشرعية ولا نغفل عن ذلك، واستصحاب الحقائق الشرعية في تقرير الأحكام فيها أمر ضروري. نعم، النيابة وردت في الحج، ولكن هذه النيابة جاءت على خلاف الأصل، لأن الحج عبادة بدنية، والأصل في العبادة البدنية أنها محصورة مقصورة على البدن الذي خوطب بها. العبادة البدنية هي عبادة متعلقة بالنفس المعينة، هي العبادة البدنية بنفس زيد ونفس عمر ونفس خالد ونفس بخر، النفس هي التي تخاطب بالعبادة البدنية والأصل فيها، وهي لا تقبل الانتقال ولا تقبل النيابة، هذا هو الأصل فيها. لكن ورد هذا في الحج، فجاء هذا الحكم على خلاف الأصل، وبهذا كان ضعيفا، مجيئه على خلاف الأصل سيره ضعيفا. فإذا قورن بالأفعال الأخرى التي فيها النيابة بالأصالة رجحت عليه أنها بقية على أصلها وجارية على سننها، لذلك رجحت عليه. الصدقة محل النيابة، الدعاء محل النيابة، واختلفوا في قراءة القرآن هل هو أيضا من مواضع النيابة أم لا، والصحيح الراجح أنها كذلك. والوقف محل النيابة، حبس شيء على الميت أيضا من مواضع النيابة. مواقع النيابة قالوا بأنها تصل أكثر من 20 مكانا، كلها يجري فيها النيابة، تقبل النيابة أن ينوب فيها فلان عن فلان. هذه كلها ثبتت أغلبها متقررون بالأصالة أنه ليس إلا مفردات لأمر عام، وهو الصدقة بجميع أصنافها أو الدعاء بجميع أصنافه وما جرى مصدره. إذن هذه ثبت فيها الحكم بالأصالة، الحج ثبت فيها الحكم على خلاف الأصل، ولذلك كان هذا الحكم فيه ضعيفا. قد يقول مثلا شيء إنسان: والله هذا أمر ليس فيه احترام للشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر النيابة في الحج كان عليكم أن تسووا الحج بغيره من مواضع النيابة بلا فرق، هكذا يتبادر إليه. لكن لا تنسى بأن الشارع لم يشرع في هذا الموضوع حكما واحدا وهو النيابة، بل شرع فيه عدم النيابة بالأصالة أيضا، أن هذه عبادة بدنية، وإذا تعارض مثل هذا فالواجب فيه هو الترجيح وليس دفع دليل والعمل بدليل. هذا ضعف في التفقه في الأدلة الشرعية. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنيابة، إذن صفي النيابة في الحج كالنيابة في الدعاء كالنيابة في الصدقة، وهذا هو الفقه المطلوب في المقام. هذا خطأ، أين يشتبك الفقيه مع العملي؟ من مواضع الاشتباك أن الفقيه يستصحب وضع المسألة في الشرع فيحترمه ويعتبره، فإذا ورد دليل في محل هذا الذي فيه النظر والبحث فإنه لا يغفل عن وضع ذلك الشيء في ميزان الشرع، كيغفلش عليه، لأن هذه الحقائق في أساسها من وضع الشرع وتخطيها، تخطي الحدود، هذه حدود. فكل شيء وضعه الشرع في دينه فهو حدود. أنت تأتي وتقول خلاص أنا سأتخطى حقيقة العبادة البدنية وألغي ما وضعه الشرع في مضمون عام الخصوصية وتقفز على ذلك وتلغيه، أنت تجاوزت حدود الشرع، أنت تجاوزت حدود الشرع، لأن الحقيقة الشرعية بناؤها بمثابة بناء طرف من الدين، وفيها الحدود التي يجب أن تلتزم بها ولا تتخطاها. إذن ماذا يفعل الفقيه في مثل هذه الأحوال؟ يستصحب معه ذلك الأمر الأصلي الذي من وضع الشرع اعتباره دليلا شرعيا، ويجمعه مع هذا الدليل الوارد في المقام، ثم يتأمل حينئذ في كيفية اعتبار الأمرين معا. وهذا ما جرى في هذه المسألة، النيابة وردت في الحج، والحج عبادة بدنية، والأصل فيه أن لا يقبل النيابة فكان ضعيفا، فلما قورن بالصدقة وبالدعاء قالوا هذا ضعيف إذا قورن بذلك. انظروا إلى منهج التفكير عند الفقهاء كيف أنهم لا يغفلون عن كل ما نصبه الشرع دليلا على حكمه في مقام بناء الأحكام، وهذه ميزتهم، هذه خصوصيتهم، استصحبوا تلك الحقيقة فاعتبروها، فلما جاء الدليل لم يغفلوا عن هذه الحقيقة ولم يسقطوها من الاعتبار، بل أدخلوها في ما به بني الحكم في موضعه. إذن الصدقة والدعاء مفضل تطوع بهما على التطوع به للحج للغير، ووجه ذلك كبين كما ترون، وقد اعتبر فيه ما يجب أن يعتبر، وما قد يرد على ذهنك من أنهم قد تركوا العمل بالدليل مع قيامه بإفادة حكم التسوية قد قدح فيه بما سمعتم، والوجه المسنون الذي يمضي عليه في الفقهاء وما سمعتم من الاستصحاب للحقيقة الأصلية مع الدليل الوارد، هذا هو المعول عليه في بناء هذه المسألة، وما أشبهها مما قد يساويها في نفس الحال، فتبنى فيها الأحكام بنفس الميزان بلا فرق. إذن إذا أمكن لك أن تتصدق على ميت أو على حي، إذا أمكن أن تتصدق عليه وأن تحج عنه فإن الصدقة أفضل، وإذا أمكن أن تدعو له وأن تحج عنه فادع له، فإن هذا هو المفضل المرجح لأنه الموافق للأصل. هذا هو الفرع الأول ووجهه ومبتناه وما اعتبر في بنائه. الفرع الثاني، أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة، وهي إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير أو بعينه، وبلاغ وجعالة، وفي كل من الأربعة إما أن تعين السنة أم لا. لما تقدم أن الشرع قد جوز النيابة في الحج وصار هذا الأمر مقررا بالسنة، وصارت القاعدة المشهورة التي هي العبادة البدنية لا تقبل النيابة قد خصصت، أن هذا هو المجمع عليه، أنها لم تنتقض ولكنها خصصت. ومنهج التخصيص هو الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد على ما أظن، إن لم يقل أحد إن الصلاة تقبل النيابة ولا أن الصوم يقبل النيابة، لم يقل أحد بذلك. فإن قيل بأنه ورد في الصوم شيء فهذا سيأتي ربما يتبحثه في محل آخر بالمناسبة وليس بالذات. إذن أجمعوا على أن هذا الحديث قد زعزع هذه القاعدة، لكنهم اتفقوا على أن القاعدة لم تنقض وإنما خصصت، أن مثل هذا النوع من التصرف من الشارع قد يترتب على تصرفه هذا أمران، إما التخصيص وإما النقض. يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة في الحج فيأتي آت فيقول خلاص دعونا نعمم هذه القاعدة في كل عبادة بدنية، فلا نأخذ بالتخصيص وإنما نأخذ بالنقض، هذه تأدي مسلك. لكن وجدت قرائن كثيرة وأدلة خارجية تضافرت على أن القصد هو التخصيص، فانتفى النقض ولم يعرج عليه أحد ولم يلتفت إليه فقيه، فقالوا إذن نقصر الأمر على الحج وحده، خلاص ثبت هذا الحكم. فتفرع عنه أيضا سؤال، إذا كانت النيابة جائزة في الحج فهل يجوز للشخص أن يستأجر من يحج عنه؟ في الحقيقة أن نظر الفقيه هنا متوازن كما سبق أن ذكرنا في الوجه السابق، سيكون متوازن. فقالوا نعم تجوز الإجارة على النيابة في الحج مع الكراهة. من أين أخذت الكراهة؟ ترى كيف تكون الكراهة؟ نفس ما أمر بالنيابة، من أين جئتم الكراهة؟ الكراهة هنا أن عبادة البدنية الأصل فيها أنها لا تؤخذ عليها الإجارة، عبادة البدنية فيش إجارة، لا يؤجر عليها، لأن المنافع التي تجري فيها الإجارة هي المنافع الدنيوية، أما المنافع الأخروية فهي ليست محل الإجارة، فلذلك قالوا فيها بالكراهة. انظروا إلى طريقة احترام أهل العلم للأدلة الشرعية في مقام بناء الأحكام، وكيف ينظرون إلى جميع الجهات حين يقررون الحكم في المحل. المحل بالنسبة لهم محل لا ترد فيه النصوص، فقط يشوفوا فيها النصوص، يشوفوا فيه الوضع، ما هي قواعد العامة، منتهى النظر الفقهي في أعلى مراتبه، يشوفوا أن الموضوع جاء خلاص عن الحديث صفر القن الحكم، لا يغفلون عن الجهات الأخرى التي يجب أن تعتبر في المقام. فإذا انتهينا إلى هذا النوع من المسالك في الفقه سنوافق علماء الأمة فيما في نظرهم ومنهجهم. وإذا مددنا النظر إلى جهات أخرى الآن أخفيت من الاعتبار فسنجد التوسع حينئذ في فهم الدين على الوجه الذي فهمه به المجتهدون. إذا قالوا بالكراهة، لماذا الكراهة هنا؟ لأن هذه منافع أخراوية، والمنافع الأخراوية الأصل فيها أنها لا تقبل النيابة ولا تباع ولا تشترى، منافع الآخرة في أجل عشر في أجل مكتب. إذن فالمقام الأصل فيه هو المنع، ما قدروا يدروا فيه المنع، السبب الحديث، لكنهم لم يتركوا استصحاب تأثير الوضع في الحكم، فهموا مأخذ الحكم حتى لا يظن ظانا بأن الفقهاء يأتون بالأحكام من عندهم. لا يستطيعون أن يمنعوا هذه النيابة الآن، وخضعوا للحديث، لكنهم عملوا بالحديث لم يمنعهم من أن يتذكروا أن هذا المحل ليس محل الإجارة، لأن هذه منافع دينية وأخروية، وهي للتعبد فقط وليس للكسب. أمور الآخرة ليست للكسب، الحسنة ليست للكسب، لا يتكسب بها. وهنا جاءت هذه الطرح. إذا خلاصة الكلام أن النيابة قد زوجت بما سمعتم من الأدلة، ولكن حين يبنى الحكم لم يغفل عن مراعاة محل الحكم في الوضع الشرعي، ودائما كننبه على هذه المسألة حتى لا يغفل عنها. عليك أن لا تنسى الوضع، عليك أن لا تنسى الوضع حين تبني الحكم فيه، فإن للوضع تأثيرا في بناء الحكم، الوضع الذي وضعه عليه الشارع محل الحكم. انظر إلى وضعه، الوضع عنده تأثير كبير في الحكم الذي يتقرر فيه. أنا أسأل مثلا، قد يضع الشيء في أعلى مراتب الخطورة، خلاص تعامل مع هذا الأمر هذا، قد يضعه في موضع التسامح، تعامل مع هذا، قد يضعه موضعا في منع هذا الوجه الذي ذكرنا وهو النيابة، يجب أن تتعامل مع هذا. فللوضع نصيب من بنية الحكم، هذا واجب بدل أن نتفطن له. إذا قالوا بأن النيابة أخذ الأجرة على النيابة في الحج جائز سائغ، وعولوا على الحديث الذي سبق، وهذا من فروعه، هذا من فروعه، لأنه إذا كان الشخص سينوب عنك تطوعا فالنيابة خلاص حصلت، فالنيابة حصلت صافي شرعت، وما دامت قد شرعت فإنه يمكن أن يتوسل إليها بالإجارة، يجوز ذلك. إذن تقررت هذا، تقرر هذا حكم الإجارة في النيابة الحج تفرعا عن ذلك الحديث الذي سمعته. ولما كانت هذه الإجارة على أضرب ذكرها المصنف ناصا عليها مبينا حقيقة كل نوع منها، أن هذه الإجارة إما أن تكون إجارة ضمان، والضمان هنا ينقسم إلى قسمين، الضمان في المتعلق بالذمة والضمان المتعلق بالعين، هذا النوع الأول. النوع الثاني البلاغ. النوع الثالث الجعالة. النوع الرابع أربعة. نعم. إذن فلا بد أن نقف عند هذه الألفاظ ومفاهيمها حتى نعلم الفرق بينها. نبدأ بالنوع الأول، ما هي؟ إجارة الضمان. وهذه تنقسم إلى قسمين، الأول الضمان المتعلق بالذمة، هذا له فقه يخصه. النوع الثاني الضمان المتعلق بالعين، هذه الإجارة الأولى. الثانية شنو هي؟ البلاغ. البلاغ شنو هي الثالثة؟ هذه الثالثة. هذه الرابعة إجارة الجعالة. هذه هي أنواع الإجارة التي تكون في الحج عن المستأجر. الإجارة الأولى هي إجارة الضمان، قلنا بأنها تنقسم إلى قسمين، إجارة متعلقة بالذمة، ضمان متعلق بالذمة، وضمان متعلق بالعين، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنك إذا علقت الضمان على الحج هذا يسمى ضمانا في الذمة، وإذا علقته بذات إنسان مخصوص فإن هذا يسمى ضمان في العين أو ضمان العين. صورة ذلك أن تقول: من يحج عني بمقدار من بمال قدره كذا وكذا، ماذا تسمى هذه الإجارة؟ ضمان متعلق بالذمة. فإذا جاء شخص وقبل هذا الأمر والتزم به فإنه يقال بأنه دخل في ضمان إجارة ضمان الذمة، لأن الشخص إذا تطوع ودخل في هذا فهذا ما زال يسمى هذيك يسمى ضمان في الذمة. لكن إن كان المستأجر قد دعا زيدا وقال يا زيد حج عني، هذيك يسمى ضمان في العين، حج عني على أني سأعطيك كذا وكذا وكذا. إذن من الذي سيعين إزارة من الذي سيعين كون الإزارة ضمانا في الذمة أو ضمانا متعلقا بالعين؟ من؟ المستأجر، على حسب العبارة التي نطق بها. فإن قال من يحج عني وأعطيه كذا وكذا ذلك تسمى إزارة تبقى متعلقة بالذمة، وإن دخل فيها زيد وقبلها فهي إزارة في الذمة. فإذا قال مثلا لا من أنت يا فلان تحج عني وسأعطيك كذا كذا، حينئذ إزارة متعلقة بعين بذات الشخص. هذه هي أنواع، هذه إزارة ماذا؟ الضمان. ثم تليها إزارة البلاغ، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا، ولكن لابد أن نشرح هذه المفردات. ما هي إزارة البلاغ؟ أن تحج عني وسأتكفل لك بكل ما تحتاجه في ذهابك وإيابك من طعام شراب كل ما تحتاج إليه، علي نفقتك ذهابا وإيابا على أن تحج يعني النفقة التي ستذهب بها والنفقة التي ستجيء بها سأؤديها إليه. هذا حينئذ ليس فيه حد معين، وإنما يرجع في هذا إلى العرف في الغالب، وسيأتي ما العرف المعتبر وش عرف الأجير ولا عرف المستأجير، ما الذي يرعى في هذا. الرابعة الجعالة، جعالة هي إذا حج عني أحدكم وأدى عن الحج فسأعطيه كذا وكذا من المال لجعال. إذن فالضمان يكون إما ضمانا في الذمة وإما ضمانا متعلقا بالعين كما جرى الضمان. البلاغ أن طب أن يلتزم له بما ينفقه في ذهابه وإيابه كما سيأتي مفصلا. أما الجعالة فهو أن يقول من يحج عني أعطيه كذا وكذا وكذا، هذه هي أنواع الاستئجار أو الإزارة في الحج. والآن بعدما عرفنا هذه الأنواع نبدأ في التفصيل. فأشار إلى المضمونة بقوله: وفضلت إجارة ضمان وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم، سواء كانت في الذمة نحو من أخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء، أو في عين الأجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا، وسواء عين السنة أو أطلق. على بلاغ بقسميها، أي عين العام أم لا، وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي. إذن عرفنا الآن أن هذا الضروب أربعة، ما الذي يفضل على الآخر؟ قالوا بأنها فضلت إزارة الضمان على إزارة البلاغ، ومعنى التفضيل هنا ليس هو التفضيل في الحكم كما هو مقرر هنا، ليس أن هذا أفضل من هذا في الأجر أو في التواب أو أن هذا أفضل من هذا في مرتبة الحكم، لا، إنما فضلت لأن هذه فيه مزايا تحقق مقاصد الشرع من العقود فقط، هذا وجه فضيلها كما سيأتي ذلك مفصلا، هذا وجه فضيلها. وإلا فإن إزارة البلاغ وإزارة الضمان في الحكم الكل مكروه، الكل مكروه، لكن فضلت إزارة الضمان على إزارة البلاغ لأن إزارة البلاغ فيها تحصيل حقوق المستأجر، فيه ضمان حقوقه، وتقترب من الضوابط التي في الإزارة، إزارة الضمان أقرب إلى الضوابط الفقهية والشرعية التي وضعت في الإزارة، فلذلك فضلت على البلاغ. ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض، ولأن الأجرة فيها تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له، فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ، وإلا فهما مكروهتان. إذن ذكر أن إزارة الضمان مفضلة على إزارة البلاغ، ثم ذكر وجوه هذا التفضيل فقال: أولا لأنها أحوط. ومعنى أحوط؟ أحوط في حفظ الحقوق للمستأجر، هذا هو معنى الاحتياط الذي في هذا العقد، لأن المستأجر ستحفظ له حقوقه، ولذلك إذا ما صد هذا الأجير أو مات أو مرض فإن الحق يرجع للمستأجر، سترجع إليه جميع حقوقه، وسيكون حينئذ الحساب بينهما فيرجع إليه ماله. إذن فما حفظ به المال وتحققت به حقيقة العقد ومقاصد الشرع في هذا أفضل مما خلا من ذلك، هذا وجه التفضيل الذي ذكره هنا، والمسألة واضحة. فلنذكر إذن مزايا، مزايا إزارة الضمان على إزارة البلاغ. الميزة الأولى ما هي؟ أحواط، هذا غير ترجمة، أنها الأمر الأول وجوب المحاسبة إذا صد، هكذا وجوب المحاسبة هي ميزتها، وجوب المحاسبة إذا لم يتم لمانع، إذا صد أو مرض أو مات، هذا سيأتي الكلام فيه مفصلا، لأن هذه كلمة المحاسبة هنا، المحاسبة لفظة تحتاج إلى مزيد من البيان، سيأتي الكلام على ذلك. إذن هذه هي الميزة الأولى. الميزة الثانية الأجرة تتعلق بالذمة إذا ضاعت، أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير إذا ضاعت، إذا ضاعت، هذه مزايا، هذه هي الميزة. مزية أجرة الضمان أنها توجد فيه المحاسبة، سيجلسان ويتحاسبان في حالة ما إذا صد الأجير عن المسجد الحرام أو مرض أو مات، ولكن في هذه الأشياء فيها احتمالات أخرى سيأتي الكلام عليها وعلى أحكامها. الميزة الثانية أنه تبقى بذمته إذا ضاعت، هذه هي ميزة إزارة الضمان. وفي الحقيقة أن هذه المسائل قررت الآن على أصول المذهب، وربما قد يلاحظ قوم آخرون جهات في المسألة فيقرر المسألة على وجه آخر، هذا لا يهم، لأن إذا بين وجه القول في المسألة الفقهية مع بيان مستند هذا الوجه الذي ذكر فهذا كاف في تقرير المسألة الفقهية. سبب كون إجارة الضمان مقدمة على إجارة البلاغ أن فيها قربا من الضوابط التي وضعت في الإجارة، وفيها حفظ لحقوق المستأجر، هذا هو سبب ترجيحها. وكلما كان العقد موجبا لحقوق الطرفين فإنه يكون مقدما على غيره. قوله فإذا ضاعت منه أي ولو بغير تفريط لزمته، واضح. شيخ ألا يعتبر الأجير أمينا ويقال الأمين لا يضمن؟ هو في الحقيقة أن الضمان هو الإشكال، لأنك علقت هذا بأمر أنت ضامن له، وما دام هذا لم يتحقق فإن هذا الشيء لا بد أن يرجع إلى صاحبه الذي تعلق. إشكال في الضمان، أنت ضمنت له، ولما كانت أجرة الضمان بهذا الحال فهي قريبة من صورة الجعالة التي يكون فيها دائما الأجر متأخرا عن تحصيل ما اتفق عليه. هذا مشكلة في الضمان. نعم، الأجير الذي يرعى الغنم قد ينظر فيه بأنه إذا لم يفرط فقد حفظ لأنه متكلف بالحفظ، هذا لا توجد هذه الصورة هنا. الصورة الموجودة هنا هو أنك علقت استحقاقك لهذا المال على فعل لم يحصل، فإذا لم يحصل وجب أن يرجع هذا الأمر المال إلى أصحابه، ففيه عقد معاوضة بين شيئين لا بد أن يتحققا من أجل تمام العقد، هذا هو المسألة. قوله وإلا فهما مكروهتان أي وإلا نقول إن معنى أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر، بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فلا يصح، لأن كل منهما مكروه ولا ثواب فيه. واضح. فالمضمونة في الحج كغيره أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة، وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء، وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه، وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين. نعم، هذا التشبيه هنا اختلف الصراح في حله، فمن الصراح من قال بأن التشبيه هنا في الكراهة، وعلى هذا قرر بعضهم والمضمونة كغيره ماذا؟ كغير الحج، كغير المضمونة، هكذا كغيرها كغير ما ذكر من المضمونة. بعضهم رد هذا إلى الاشتراك في الكراهة، لكن الشارح قال بأن القصد أن هذه الإزارة المضمونة في الحج كالإزارة المضمونة في غير الحج من سائر المعاملات الأخرى، هذا هو الوجه. ثم لما ذكر هذه الترجمة مجملة شرع في بيان مضمونها، كأن قائلا قال له وما هو الذي يستبطنه هذا الذي ذكرته، ما معنى أنها تشبه غيرها في جميع الأحكام، ما هي هذه الأحكام؟ قلت بأن أجرة المضمونة في الحج كالأجرة المضمونة في غيره في الأحكام، ما هي هذه الأحكام؟ شنو هي هذه الأحكام؟ ما هي هذه الأحكام التي ذكرها؟ أولا اللزوم أنها ليست على الخيار، إزارة الضمان فيها اللزوم، أي أنها تلزم الطرفين، بمجرد العقد يقع في ذمة كل واحد منهم ما التزمه. أما الأجير فقد وقع في ذمته تحصيل المنفعة التي وقع العقد عليها معينة مبينة. أما المستأجر فقد وقع في ذمته وجوب دفع ما تقرر من المال وما اتفق عليه من المال، إذن فاللزوم قد صار في الذمتين معا. ذمة الأجير أنه سيأتي بالمنافع التي وقعت الإشارة عليها محصلا لها، لا يمكن له أن يتخلى عنها، لا يمكن له أن يتخلى عنها لو أراد، ما يمكن، لأن الكلمة قد ملأت الذمة، والذمة إذا ملأت لا تبرأ إلا بامتثال ما طلبه الشرع فيها. هذا يجب على الناس أن يعلموا أن الذمة ليست لعبا، أنها إذا امتلأت صار الحكم الشرعي فيها متقررا فلا بد من تنفيذه. تكتبعك تشري وكتلعب، دير الإجارة وترجع، دير النكاح وترجع، دير الإجارة وترجع، تتحب كتلعب هنا ولا لا؟ ماشي لعب. إذا نطق الشخصان بما يدل على انعقاد العقد امتلأت الذمة على حسب نوع العقد. أن هنا كاين عقد معاوضة من نوع يلزم الذمة بالمال، أما الأجير فلا بد أن يأتي بالمنافع، وأما المستأجر فقد ترتب في ذمته المال الذي وقع الطرفان واتفق عليه الطرفان. هذا معنى اللزوم. هذا اللزوم راه شويه يجب على الناس أن يحترموه، أنه يسير بمثابة توجيه الصلاة والزكاة إلى الفرض. أنت تنشئ خطابا جديدا يتوجه إليك بالواضع، أن في التكليف لا تستطيع أن تنشئ حكما تكليفيا، أن الأحكام التكليفية هذه متعلقة بالخطاب الشرعي، لكن إنشاء الأحكام عن طريق الوضع هذا سائغ، وقد تدخل نفسك في المصائب بهذه الطريقة. يمكن أن تدخل في ذمتك أن جميع مالك صدقة، يمكن أن تدخل في ذمتك أن عليك أن تصوم سنين، يمكن أن تدخل في هذه مشكلة كبيرة. الالتزام الخطاب الوضعي صعب جدا، ذلك على الناس أن يتعلموا في العقود الحدود التي تكون بها الذمة قد ملئت بقولي، لأن العقد هو هذا، هو الكلمة ماشي الكتابة. الكتابة توثيق وتثبيت للعقد وليس هي العقد. ايوا الحمد لله درنا كل شيء، باقي ما درناش العقد. شمنا كيفاش ما درناش العقد؟ مثلا مشينا عند الكاتب كتبوا، هذا كلام ما كيتسماش العقد. العقد قد وقع والذمة قد امتلأت والحقوق قد وجبات والأحكام قد انتقلت والأمور قد صارت إلى ما صارت إليه عندما وقع التلفظ بثبوت العقد. خلاص انتهى الكلام. إذن فهذا الوصف الأول هو اللزوم، ذمة المؤجر وذمة المستأجر خلاص ملئت بالواجب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا بد من ذكر الصفة وتحقيق الصفة، لا بد من التعيين. والعمل المعلوم من تعيينه، كيقول ابن عاصم، والعمل المعلوم من تعيينه هزد يجب أجره من تبيينه، أو كما قال طال الزمان على هذا النظر ابن عاصم. والعمل المعلوم من تعيينه أجره واجب من تبيينه، أو كما قال هكذا. هذا هو البيت. إذن فلا بد من ضبط الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة التي سيكون عليها العمل، لا بد من ضبط الصفة. فكل من استأجر إنسانا وتساهل معه في الصفة فإن الأمر يؤول بهما إلى النزاع والخصام. ضبط الصفة واجب في المعاملة. أردت فلانا أن تستأجره على أمر فلا بد أن تضبط الصفة، لأنه في آخر الأمر ماذا سيقول لك؟ والله هذا لم يدخل في الاتفاق، هذا لم نتفق عليه، وهذا لا، هذا ليس داخلا فيه. وتقول مثلا يسبغ هذا الحائط وأنت تنوي أنه سيسبغ ثلاثة أو ثلاث مرات أو جوج مرات، هذا ما أضمرته في نفسك، وهو أضمر مرة واحدة. إذا اختلفتم في الصفة، فإذا تنازعتم فسبب نزاعكم أنكم لم تحترموا حدود الشرع في ضبط أركان العقد، ما ضبطوش أركان العقد. أيوة، إذا تنازعتم أنت فقيه، والواجب عليك أن تضبط المعاملة كما درستها، أن تسبغ هذا الحائط ثلاث مرات، الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا، خلاص. وأن تبدأ من هنا وتنتهي من هنا وتدخل هذه الزاوية أو لا تدخلها، خلاص. المهم أن تقوم صورة صفة الشيء بنفسه كما قمت بنفسك، هذه لازمة. لا تبلاغ أو مضمون أو كذا، لا، جرى المضمونة فلا بد أن تكون بهذه الصفة. إجارة هي إجارة في هذا الضمان، فلا بد أن تكون، لأن هذا يضمن الصفة ويضمن العمل، وأنت تضمن المال وتقبل الصفة. هذه كلها يصنعها العقد في نفسك ونفسه، صور جديدة بسبب العقد تقوم بكل طرف منكما. هذا لا بد منه. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف بما يشاء. هذا المعقود عليه، الآن عرفنا الحالة ديال العقد، عقد عرفناه أنه يقوم به اللزوم ويجب عليه أن يكون عالما بالصفة متفقا عليها. ثم المعقود على المال المعقود عليه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون العقد على مال معلوم، مال ما كيكونش بغير المال. والمال للعلماء في تفسيره خلافات كثيرة، هن منهم من يفسره بكل ما يتموال، ومنهم من يفسر بكل ما ينتفع به، ومنهم لأن حتى إذا بغيت تدير مثلا المال وتحدثت عنه في مذهب من المذاهب لا بد أن تعلم ماذا يقصد أهل هذا المذهب بالمال، لأن من الناس من يدخل في المال المنافع، ومنهم من يدخل فيها الأعيان، ومنهم من يدخل، منهم من لا يقبل ذلك ويقصره على التمانية والنقدية، على ما يتصف بالتمانية والنقدية. ولذلك إذا نظرت في كتب الأحناف وفي كتب الشافعية وفي كتب المالكية، فمما يجب أن تتفطن له مثل هذه المصطلحات، فإنهم حينما يتحدثون قد يختلفون في موضوع الكلام، فتظن أن الحكم مختلف، والحكم لم يختلف، هو الحكم ليس مختلفا، لأن المورد ليس واحدا. هذا يتحدث عن المال بمعنى، وهذا يتحدث بمعنى، هذا يحكم على الحكم بحكم، وهذا يحكم على بضده، فتظن أنهم قد اختلفوا، في حق لم يختلفوا، لأن المورد مختلف. المال لا بد أن يكون مالا، والمال عند المالكية هو كل ما يتملك وينتفع به ويسمى مالا، وعلى بحثناهم في ذلك في باب البيوع تجدون هذا الكلام إذا أردتم أن ترجعوا إليه مفسرا. مالا، وأن يكون هذا المال معلوما للطرفين، إما أن يكون معلوما في الصورة الذهنية المشتركة، وإما أن يكون معلوما بصورة الحسية الخارجية. بالصورة الذهنية 100 درهم، 100 درهم، 200 درهم، لا يمكن أن نختلف. إذا قلت لك مثلا سأعطيك 200 درهم على كذا وكذا، خلاص 200 درهم مكتوب فيها 200 درهم معروف. ويمكن أن يكون على معينين في الخارج كهذا القلم، سأعطيك هذا القلم، أو أعطيك هذه التنفسة الزرية، هذا معين، لكنه معين ليس في النفس ولكن في الخارج، هذا كله يسمى مالا معلوما. المال المعلوم يشمل كلا، والمدار على أن يكون متصورا عند الطرفين على وجه لا يقبل الشك ولا يقبل الخلاف، هذا معنى المعلوم. ثم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما شاء. نعم يملكه الأجير، لأن الأجرة الأصل فيها ما هو؟ تقديم أو التأخير؟ تقديم. الأصل في الأجرة هو التقديم وليس التأخير، وإلا سيؤول الأمر إلى الكالئ بالكالئ. الأصل في الأجرة تقديم الثمن، هو الأصل فيها، فرارا من الكالئ بالكالئ، هو الأصل. فإن سرع في العمل أخرت، وإن لم يسرع في العمل قدمت، فلا يقع بيع الدين بالدين، لأنه إذا لم تعطيه الأجرة فدينه مستقر في ذمتك، ودينك مستقر في ذمته. الدين الذي في ذمته ما هو؟ منافع، تحصل المنافع. والدين الذي في ذمتك هو المال المعلوم. هناك يهربوا، سيقول هذا الحادث اللي في بيع الكلب منهي عنه، فأدرجوا فيه هذا الفرق. لابد من تقديم الأجرة إن لم يشرع. أما إذا شرع في العمل وعمل فكذا ما بقاش دين من بدين، وذلك بناء على قاعدة مشهورة: قبض الأوائل كقبض الأواخر. إذن لابد أن تقدم. إذن المال يدفع للأجير ويعمل فيه ما شاء، لم تلزمه بأن لا ينفقه فيما يشاء. لا، أنا ضمنت لك أن أذهب إلى الحج وسأحج عنك الأجرة، فإذا أخذت الأجرة تصرفت في الوجه الذي أريده، لأنني أملكها بالضمان، أملكها لا أملكها بالجعالة، أملكها بالضمان. وما دمت أملكها بالضمان فهي في ذمتي، وما دمت في ذمتي فأنا ألتزم بها إذا طرأ طارئ مما قد يمنع تمام هذا العقد. هناك أمور وصفات وأحوال تقع بالمتعاقدين وهما يبنيان العقد، جملة من الأحوال تريد على المتعاقدين وهما يبنيان العقد، تتورد عليهم. إذن هذا الأمر الحكم الثالث والرابع. ثالث، وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه. نعم، الأصل في المعين أنه يقدم، فعدم جواز تعجيله هذا غير جائز، هذا غير جائز. ما معنى المعين؟ لأن سبق أن ذكرنا أن المال إما أن يكون مالا موصوفا في الذمة معروفا، وإما أن يكون مالا معين. معنى معين؟ هذا قلم، هذا الكرسي معين، هذه التنفسة أو الضربية لغتنا، الضربية غير لفظة عربية، هذه تسمى المال المعين، لأن عينه تعلق به العقد. يمكن هذا يدفع، هذا خصو يمشي بعد ثلاث أيام يجب أن يخرج. إذن فيقول لا، سأعقد معك على أن أقدم لك هذا الشيء المعين، فهذا العقد فاسد. وجواز تقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين. نعم نعم، إذا قدمت مثلا، إذا قدمت الأجرة خلاص تخلصنا من المنهي عنه، وهو الدين بالدين. قد تقول بأن هذا سيؤخر هذا العمل سنين، هذا لا يضر ما دام قد ضمن العمل والمال في ذمته، فإن هذا لا يضر، لأنه لا بد أن نعلم بأن الصورة إذا كانت لا تحمل وصفا مؤثرا في العقد فإنها لا تؤثر. أن الصور الفقهية متى تكون ملحوظة للناظر في بناء العقود؟ إذا كانت تحمل وصفا مؤثرا، فقلت سوس خلاص تخلصنا من الكلب الكلي، أنت الآن في ذمتك هذا العمل، يعمل متى تشاء، أصلح لهذا الطريق وهذا الحائط ومنافع كيف ما كانت، أو أستأجرك على أن تفعل تحمل معي هذا المتاع أو كذا، ولكن أخره شهر شهرين عام عام لا يضر، لأن هذا التأخير وجدوه لا يصدم حقيقة الأجرة، ما كيصدمش حقيقة الأجرة نهائيا، لا يؤثر فيها. ومن هنا تعلم أن مرحض الفقيه حينما ينظر في الصورة التي وردت يكون مسلطا على ماذا؟ على الوصف الذي قد يكون مؤثرا في فساد العقد. راه كان عنده مجموعة من الصفات يبحث عنها في العقد، كيقلب عليها في العقد. العقد أي عقد وجد في الكون أي نوع كان، فأول شيء يبحث عنه هو تلك الصفة التي تفسده: الجهالة، الغرض، بيع ما لا يملك، دعوة عجل، حط الضمان وأزيدك، هذه يبحث عنها. والجهالة فيها صور، والغرر فيه صور، وضعوتها فيه صور، ويبحث عنها حتى إذا وجد أن أي شيء من ذلك لا يوجد في العقد يبقيها على أصله، لأن الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود الصحة، أصل في هو الصحة. وإنما تحرم بطارئ، تحرم غير بالطارئ، وذلك الطارئ ربما يكون ولم تتنبه له. أنا كثيرا ما كانت تدخل الشروط دون أن تتفطن لتأثيرها، لذلك إذا أردت أن تكون قادرا على تحليل العقود الجديدة لا بد أن تقرأ فقه الشروط في العقود. يمكنك أنك تتحرك تحركا صحيحا في العقود دون أن تعلم أنواع الشروط، تأثيرها، أقسامها، ماذا تفعل، تلغي العقد، لا تلغي، تزيل هي وتبقي إلى آخره. وفي العقد مع الشرط فقه كبير وطويل وممتد، أن تقريبا كتوصل فيه 8-10 الأقسام ولا 10 مذهب المالكي ولا أكثر ولا 12 قسم فقط في العقد مع الشرط. ومعروف المذاهب التي في بيع وشرط وإجارة وشرط، وعندما الميزان المعيار الذي يزن به الناس والصفات التي في العقد يجب أن تكون محفوظة للناظر في العقود الجديدة. لا يوجد عقد لا يخضع للشرع، ما كاينش عقد لا يخضع للشرع، وبما يقول شو هذا عقد معقد، كاينش عقد سميته معقد ولا غير معقد، بمجرد ما ينظر بأنه ركب فيه شيئان متنافيان، إلاقى شيئان متفقين، هذه ما عليه ينتبه لها، بمجرد ما يلقى شيئان متنافيان داخل العقد قد ركب فيه فإنه بالضرورة سيحكم بأن العقد فاسد إذ ورد عليه ما يرفع حقيقته. إذا خلاصة الكلام أن الإجارة إذا قدمت خلاص تخلصنا من الدين بالدين والكالي بالكالي، وصلت القضية تمشي على سنن الوضوح والإباحة. قوله شرط التعجيل أي تعجيل الأجرة، وقوله إذا تعلقت بمعين، فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل. يمتنع شرط التعجيل ذاك الفعل، ما كيفاش ذاك جاي على قواعد الإجارة حتى الشرط، يعني هو قال وفي عدم جواز شرط التعجيل. نعم عدم جواز شرط التعجيل، عدم ديال الجواز، ماشي الجواز هو اللي فيه المنع، عدم جواز متناقض، كلام متناقض. كلام محشي هنا يجب أن تراجعه في باب الإزارة وتقابله بما ورد في الإزارة، لأن من المعروف أن في الإزارة هو تعجيل معين، هذا محفوظ في باب الإزارة، كل الذين نظروا في فقه الإزارة يعرفون أن المعينة لا يجوز أن تخطط 3 أيام، ثم يبقاش عن 3 أيام، لأن هذا الذي تعلق به العقد يجب أن يخرج في الإزارة لا أن يبقى، هذا واضح. إذن مهم هذا القول يا المحشي، ارجعوا له في باب الإزارة وانظروا هل توجد الموافقة أو المخالفة، ومن ثم ستصححون هذه النسخة التي بين أيديكم. هو ولأمر ما فرق بين إذا كانت الأجرة معينة وغير معينة؟ لا فرق بينهما، ما كيحتسي فرق، غير هذاك المعين قد يقول أنا لا أسلمه ويشترط ذلك، بينما هو في المعين خص قبل الديان، هذا هو المعروف. المهم ارجعوا إلى كتاب الإزارة وانظروا، شوفوا الصروح ديال المصنف ديال الكتاب في باب الإزارة وتأملوا الضوابط، لأن هذا معروف الضوابط، ضمن ضوابط الإزارة هي التعجيل. قال هنا لا يجوز التخير، لا بل يجوز بل يجب أن يشترط تعجيله، هذا هو المعروف. ها؟ ذكرها فين؟ ذكرها أين؟ أين ذكرها؟ ذكرها في المختصر. في باب ماذا؟ في باب في المعاملات. أي في باب في باب المعاملات؟ أي معاملة؟ لا في الكلام عن الإجارة شيء. في باب الإجارة؟ نعم. أقول في الإجارة المعاملات. قال الثمن في البيع الأصل فيه الحلول، والأجرة في الإجارة على التأجيل إلا في مسائل يجب فيها إن عينا أو بشرط التأجيل أو عادة أو في منافع مضمونة لم يشرع فيها. واجب واجب واجب أن تقدم الأجرة. نعم ثم قال ويحتمل كغير المضمونة، وذكر الضمير باعتبار النوع، أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة. نعم هذا حكمنا، قلنا بأن مفسر النص المختصر هنا منهم من جعل التشبيه هنا في الكراهة، وهذا قول، ومنهم من جعل التشبيه هنا بين إجارة الضمان في الحج وإجارة الضمان في غير الحج، وهذا هو الراجح. لكن هنا لم يذكر أمرا خاصا بالحج، وهي أن أجرة الحج لا تقدم كلها، معروف أن أجرة الحج لا تقدم كلها إلا في إبان الحج، معروف هذا الفقه، هذا معروف أن دائما كيذكروا من اللي كيذكروا الإجارة، وقدمت الإجارة إلا في أجرة الحج فإنها إن لم تقع في إبانه لا يعطى منها إلا طرف، لأن يخافون أن هذا الذي يأخذ هذه الأجرة قد يذهب ويهرب، مثلا شدها قبل 6 شهور قبل الحج وعطيت الأجرة كلها ووجدته قد ارتحل، أين ستبحث عنه؟ كل حال ممكن يهرب، كيهربوا لهم بدار الدار اللي كيهربوا بها الناس، عاكش دار كيغبر، شتو عرفتو دار؟ هي معاملة ربوية، معاملة ربوية، ولكن الناس كيستفدوا منها، أحرم ديما فيه الفايدة، ديما الناس كيستفدوا منها، ولكن الناس يقعون في في في في مخالفات شرعية يظنون بأن هذا الشيء اللي اكتسبوه هو المال، سحت. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا استأجرته للحج وكان زمان الاستئجارة ليس زمان الحج فإنك لا تعطيه كل الأجرة، تعطيه بركة. فإذا أعطيته هذا الشيء القليل فهل خرجت من الدين بالدين؟ أنا أسألكم، هل خرجت من الدين بالدين؟ ما وجه ذلك؟ أن الأوائل أن الأواخر مثله الأوائل، قاعدة، إذا أعطيته شيئا من الأوائل فكأنك أعطيته أواخر، وتنزل هذه القاعدة هنا في إشكال، لأنها لا تنزل إلا فيما له الجزاء، وبعضهم نزل فيما له إلا فيما له جزئيات، وبعضهم نزله فيما له الجزاء، وممن فعل ذلك ابن بشير، لأن تنزيل القاعدة يجب أن تعلم بأن بعض المرات المفردة ديالك تكون ملتبسة فتنزلها على مفردة لا تدخل تحتها، هذه القاعدة نزلها ابن بشير وأظن حتى اللخمي رحمهما الله نزلها، أظن نزلها على غسل غسل اليد، فقالوا إذا غسل بعضه فكأنه غسل كله كما قالوا، أو لا تيمم إذا مسح بعض اليد أو بعض فكأنه غسل مسح الكل، وهذا فيما له أجزاء، والصحيح أن هذا إنما يجري فيما له جزئيات كالأعداد ونحو ذلك. إلى آخر ما هنالك. إذن خلاصة الكلام أنه إذا قدم شيئا من مال الحج فهذا كاف في رفعه الكالئ بالكالئ صورة الكالئ بالكالئ، ووجه ذلك أنه يخرج على هذه القاعدة التي ذكرت. ثم قال: وتعينت إجارة الضمان على الوصي في الإطلاق من الموصي كأن يقول حج عني ولم يبين، فلا يستأجر الناظر بلاغا لأنه تغرير بالمال. نعم، هذا إذن يرجح الضمان. ومما يترجح فيه الضمان إذا كان الموصي قد قال لهم حجوا عني، لهم أن يحجوا عنه في ثلث ماله، حجوا عني أراد أن يربح شيئا من الدعاء ومن الصدقة، ماشي الحج. أنك ما سبق أن ذكرنا أنه لما ورد الحديث نظر الفقهاء في موضع تنزيله فقالوا: يا عجبا، كيف يمكن للعبادة البدنية أن تكون محل النيابة؟ لا بد من خصوصية في هذا الحج هي التي أدت إلى تخصيصه بهذا الحكم، هذا كتسمى البحث عن الوصف المناسب للحكم. قالوا هذا الحج لا بد فيه خصوصية شرعية هي التي أدت إلى أن ينزل في أشرع هذا الحكم، فنظروا في مضمونه فوجدوا أن فيه الصدقة وفيه الدعاء، فقصروا النيابة فيه على هذا الأمر. وسيأتي التنصيص على ذلك في كلام المصنف حيث يقول: وله فضل النفقة والدعاء الرغيزي. ولذلك هنا التزموا بأن العبادة البدنية لا يمكن فيها النيابة، فإن وردت عبادة اشتملت على ما يقبل النيابة وما لا يقبل النيابة أخصصه بما يقبل النيابة. إذن هذا الشخص الآن هو الآن على فراش الموت، سافرسوا شمشا، قال لهم حجوا عني، ولا يشترط أن تكون هذه حجة الإسلام، تكون حجة التطوع، شو مشكل مع حجة الإرهاب، ماشي أنه قال يقولوا حجوا عني لك يقصد حجة، حجوا عني بعنا تصدقوا عني وادعوا لي، هذا هو ينفك إليه هذا اللفظ، هذا ما ينفك إليه ما يفكك إليه هذا اللفظ، حجوا عني تصدقوا عني ما لن يصل به الإنسان إلى الحج وادعوا لي في الحج، هذا ما ينفك إليه هذه الوصية. لفككتها هذا الذي ستستخرجه منها بنظر فقهاء المالكية والحنفية، ما أدري الآخرون شو الآخرون، أنا لا يهمنا إلا توجيه المدح وبيان أسسه والاعتبارات التي بناه عليه الفقهاء، حتى إذا اتجه ذلك وتبين نظرنا في المذاهب الأخرى بنفس الأدوات ونفس الطريقة فسنستخرج أسرار تلك المذاهب أيضا، أن المفاتيح مشتركة لا يوجد خلاف كبير في الاعتبارات الفقهية، لأن الكل يجيء من مشكة واحدة ومن مسالك واحدة وبأدوات واحدة، وإنما الخلاف في الاعتبارات في مقام التنزيل. أما إذا كنت مثلا متمكنا من مذهب الشافعي ومذهب الحنفي ولا مذهب المالكي فأنت ستقرأ المذاهب كلها وستزيد المفاتح التي توجه بها الأقوال، وتستطيع أن تخرج الفروع على الأصول التي لتركيب المذهب، حتى الصناعة واحدة، مذهب الأربعة صناعتها واحدة، تقدر تنتقل أي مذهب على أنك تحتاط جدا في المفاهيم معاني الكلام، أنا ربما تجد رفضة في المذهب نقولها إلى المذهب الآخر والذبح هذاك اللي قال هذاك الله يعطيك العافية، قال الله يعطيك جهنم أنت إيش من عارف هذاك مسكين هذا بالعافية في اللغة ديال تما، قال الله يعطيك العافية من كيفاش وأنت الله يعطيك جهنم والعافية من العافية الله يعفو وكذا، لأن انتقال من مذهب إلى مذهبين أرى انتقال من مصطلح، ربما تجد المصطلح الذي في مذهبك ليس هو المصطلح المذهبي، إذن فأين يجب الاعتياد في المفاهيم والحدود والتعريفات؟ أن ربما يتكلمون عن شيء وأنت تعتقد شيئا آخر فتخطئ في التصور وفي الأحكام أيضا. نعم، إلى آخر. إذن قلنا بأن الملك نعم هذا السيد أوصى هذا الرجل بأن يذهب إلى الحج، لم يعين، ما قال بلاغا ولا ضمانا ولا جعالة. ما الذي يجب على الوارث، على الذي الوصي الذي قام مقامه في هذا الفعل، أن يأتي بأسرته؟ نعم، أن يسلك مسلك أسرته الضمان. لماذا؟ لأن هذا فيه حفظ لمال للمال، وما فيه حفظ للمال مقدم على ما فيه تضييع للمال، لأن المال في الإسلام أمانة، وليس للشخص الملك الكامل في المال، ما فيش الملك الكامل، ولذلك يحاسب المرء على الإسراف والتضييع وكذا إلى آخره. المال في الإسلام ماشي ملك للإنسان على التمام، وهذه عجيبة في نظرة الاقتصاد الإسلامي، وقد بان كثير من الناس على أن الطريقة التي نظر بها الإسلام إلى الاقتصاد والمال في الإسلام سوف تكون الحل لمشاكل البشرية، ولكن لا يريدون هذا، لأنه يقع وسطا بين المذهبين الذين قسم الإنسانية، الرأسمالية المتوحشة والاشتراكية الفاسدة، الشيوعية الفاسدة، فوقف وسطا. تكلم الناس وكتبوا الكتب وأبرزوا هذه الأسرار وأظهروا أن هذا هو حل للبشرية، وكل هذا الآن مسطور ومكتوم، محاضرات، مؤلفات، كذا، ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك، لا أحد يلتفت إلى مصلحة البشرية، والتفت الجميع إلى مصلحة صناديد قريش. لا يمكن إلا أن يرعى صناديد قريش، صناديد قريش قولهم هو بعض الله، لا مشيتي صناديد قريش راك مشيتي صافي المصائب التي تنزل على قفك. إذن خلاصة الكلام أن المال لا يمكن أن تتصرف فيه كما تحب، بل لا بد أن تتصرف فيه وفق قواعد وضوابط، ومن ذلك ترك الإسراف. إسراف الإنسان عنده غلط بأن كل هذه الأشياء التي يتصرف فيها ملك له، الأصل فيما يملكه الإنسان أنه عارية، استعرته وسترده. وكثيرا ما كان ينشد الطلبة في المجالس: وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد من يوم ترد الودائع، وكيرجزوا بها كيغنيوا بها في المجالس. الزمان اللي فيه الرجاز، أما الآن راه كل شيء مهموم، كل شيء مريض، كل شيء. تقول لي عايزين نرجع، يقول لك الله تحرص لي يا رسول الله يرحم لك الوالدي، راه راسي كيوجعني. إذن خلاصة الكلام أن المال لا يمكن للمرء أن يتصرف فيه. إذن هذا السيد أوصى بأن يحج عنه، نضبط قوله بما صلحة المال، فيختار الضمان وأن فيه بقوا المال في الدماء إلى آخر ما هو. ثم قال: كميقات بلد الميت وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الإطلاق. هذا الكلام في البدلية، هل النيابة تكون كاملة من جميع الجهات ولا لا؟ لأنه هنا تنازع هذا الأمر حال الموصي وحال الأجير، هل نراعي كل شيء يتعلق بالموصي أو نراعي أيضا حق الأجير؟ أين سيحرم هذا الأجير؟ هل يحرم في ميقات الموصي أو يحرم في ميقاته؟ أين سيحرم؟ كن غير. فمنهم من قال لا بد أن يحرم في ميقات الموصي، انتهبوا إلى ميقات الموصي ولا بد من ذلك، ومنهم من قال في ميقات بلده الأجير. مثلا إذا كان في مصر يدير في مصر، إذا كان في العراق غادي يدير في العراق، وخا يكون هذاك السيد مثلا من المغرب الذي هو الموصي، يمكن لشخص مثلا في مصر ينوب عنه ويحج عنه ويحرم من ميقات أهل البلد، ويبدو أن هذه المسألة يرجع فيها إلى المتيسر، ما تيسر يصار فيه لذلك. شي شرط أنه نفرض عليه نقول له لا، والموصي لو كان سيحج وأنت تنوب عنه من جميع الجهات، ولا بد أن تنوب عنه في الميقات، ولا بد أن تساويه في جميع الحالات، ما شي شرط. أن ما تعلق به الأمر هو الحج، ولا دخل لهذه الأشياء فيها. وهل يجب على هذا أن يحرم من ميقات بلد؟ يمكن أن يذهب إلى مصر ويحرم في ميقات المصريين، يمكن أن يذهب إلى العراق ويحرم في ميقات العراقيين، فما المشكلة؟ هل يمكن أن نرجح بكثرة النفقة وقلة يأكل وأن ينظر إلى ما هو؟ هذا الشرع غير مضمون، مضمون هذا بأن أعطيناك أعطيناك الشرع يعطيه صفي أعطاه، وقال لي مثلا أعطيناك مليون، حج عني بمليون، مليون وشحال شحال حج الآن؟ أنا كان هذا معك في القرن السابع والثامن، فأضفنا هاليوم دوم إدارة نهج عليك الإنسان لخصك ميزانية أنه خصه هو يربح، يربح معك، هذا ضمان، هذا ماشي بلا سويلك أعطيني الثمن ديال الطيارة والثمن ديال كذا والثمن ديال كذا، هذا في بلا. أما في الضمان يقول تعطيني 30 مليون سنبقى معرقانة ثمان تخلص والصداع والزحام ورمي الجمار ثم كيخنقوا عباد الله ثم أعطينا لنا 4 دريال شنو حج الثاني؟ فعلا إذا كان أدب المشكلة تكون اللي غادي يحج عليك بالنية غيمشي تما يقول واش دابا هاد السيد إلا غادي نبقى نتخلص حنا نبقى نسري أنا هنا بين الصف والمروة وهو جالس في بيدين وأنا ندير الحسنات ولا لا درت ليها أنا شي حسنة أنا غادي يقلبوا كاع ما يكملش كاع 7 أصوات ما يديرش 2 أصوات ولا 3 ديال الطوافات وخاصة نحن في هذا الزمن اللي فيه تبارك الله كاين فيه الصدق والثقة غير تهنا وكتشوف الإنسان ذاك الذي اتفقت معه ولا يكمله وينكره أمام عينيك فكيف إذا لم تره؟ قبل قبل يمشي الحج يمشي لجدة ولا يمشي للطائف ولا يمشي دور ترجو الحجاج ووزع معه. دابا الآن إنسان يومين قيل له بأنك ستحج وشاع ذلك في البلد، شاع في البلد بأنه سيحج فلان كذا كذا، وفجأة كشف الغطاء على أنه لن يحج، ماذا فعل؟ خرج من البلد واستقر في مدينة فصح، حتى رجع الناس من الحج فرجع هو أيضا ونزل ولبس كذا ودر سميتو وتلقوا له الناس أهل الحج كلمة جادك سيد رشتوا في عيون راكين فعلا هذوك النهار رشتوا في عيون هو فما نساش الحج ما حج نهائيا شايل عيونه في السياحة ترجع الناس فرجع معهم فمن شاف الناس كيجي من الحج حتى هو رجعوا طو طو طو طو مرحبا الحج ويخبره على كل حال حج حج كاين غير هو حج لغوي حج يحج حجا قصد قصد على كل حال خلاصة القول أن هذا الشخص إذا ما قيل له حج عن فلان هل يلتزم بميقاته هو أو بميقاته مسألة خلافية والذي يظهر أنه يخفف عنه في هذا الأمر إذ لا تأثير لهذا في حقيقة الحج ما دام أن هذا يصح وهذا يصح فلماذا هذه التشديدات في النيابة؟ قوله كميقات الميت حاصله أن الموصي إذا عين موضع الإحرام الذي يحرم منه الأجير فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الأجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت أو من بلاد أخرى لهم ميقات آخر كما لو كان الموصي مصريا والأجير مدنيا وظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة مثلا وهو المعتمد خلافا لأشد حيث قال إنه عند الإطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كان بلد الميت أو غيرها واستحسنه اللحمي وصاحب الطراز قال الحطاب وهو أقوى لا يبدو أن هذا المذهب الذي الأخير هو الأقوى أن ما دخلوا ميقات الموصي في الحج ما نشتش علاقة اللهم إلا أن يقال بأنه ينوب عنه في كل الأحوال هل النيابة تقتضي كل هذه التفاصيل؟ وهل تلزم بكل هذه الدقائق بهذه الصورة؟ هذه مسألة يرجع فيها لمفهوم البدلية ومفهوم النيابة. هل النيابة تستلزم كل هذه الحقيقة أنه في ميقاته ويجب عليه أن ينوب عنه في كل الحالات ولو مات بغير بلده إلى آخره؟ هذه مسألة في حقيقة، والله أعلم أن الذي يظهر هو ما رجحه ما رجح أخيرا لأن المسألة فيها سعة، وأن لهذا أن يحرم حيث شاء، لأن حتى لو حللت مثلا الحج لوجدت أنه يصح على كل حال. إذن فما الفرق؟ لو أنه مثلا أحرم من ميقات مصر ومن ميقات العراق ومن ميقات اليمن فالحج صحيح على كل حال، فما الفرق؟ فما الذي سيزيد إحرامه، فما الذي سيزيد إحرامه إذا أحرم من ميقات مصر ومن ميقات العراق أو العكس؟ فما الذي يزيده في الحج؟ ما أظهر وجه لهذا الشرط والله أعلم. اللهم إذا عمقوا في النيابة واستبطنوا أن وقلبنا تستبطن تمام النيابة من كل وجه، فهذه مسألة تحتاج إلى التحرير والتحقيق في الماهية، تحقيق المناط، وتحقيق المناط مثل هذا صعب جدا. أن إذا قلنا البدلية الآن وأردنا أن نحققها، هل نحققها بتمام النيابة المطلقة من كل وجه، أو القصد هي النيابة في تحصيل المراد؟ تحقيق المناط هذا ليس بالأمر الهين، لكن هاب أننا نحن دابا قالنا لا نريد أن نسلك مسلك التحقيق، سننظر في الآثار فنقول إذا أحرمت أنت الآن من المغرب وذهبت إلى مصر وحرمت من ميقات مصر فما المشكلة؟ أو ذهبت إلى العراق وحرمت من ميقات العراق فما المشكلة؟ فما الذي يترتب على هذا من ضرر حتى نقول بأن النيابة اختلت؟ لا يظهر وجه لهذا الشرط أن يلزم به بهذه الطريقة. الله أعلم، يعني نحن الآن نتحدث عما ظهر لنا، ولكن يمكن لذي البصر بالماهية وبمناطي أن يكون له رأي آخر ويقر على وجه آخر. أو كيف لا تعرف شنو البدلية؟ وقيل أنت لا تعرف حدود البدلية، أنت ضعيف في المفهوم، مفهوم البدلية يجب أن تكون البدلية مساوية لحالة الشخص الذي هو الموصي من كل جهة ممكن، وإذا كانت له نظائر أو كانت له أسس شرعية فبالتالي أنه سيقرر الحكم على هذا الوجه ويكون هذا الذي اخترناه ضعيفا ممكن. المهم أن معالم الشرع هنا ارتسمت، أن ترجح بينها فهذا شأنك، لكن والله أعلم يظهر في أن هذا الذي اختير أو أخيرا هو الذي يعول عليه في بناء الحكم في هذا الفرع. هذا وضح. نعم. لا لا، هو إذا كان يمر، لا إذا كان يمر على الميقات لا بد أن يحرم منه. هنا يتحدث عما إذا كان الشخص مثلا مدنيا والآخر مصريا، ميقات مختلف، أو كان هذا مدنيا والآخر مغربيا مثلا، ميقات مختلف. هذا هو محل الكلام. أما إذا كان سيمر لا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم منه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلها، من غير أهلهم. نعم، تحفظون هذا في البخاري. نعم، هذا اللي كيبقى في البخاري حيث في ذيك النونات، هن لهن ولمن هن، هذا كل شيء كيحفظ هذا الحديث، كل شيء مع ذاك يعجبوه هذاك كناهن وكيحفظوه، ولأنها تتكرر كثيرا في صحيح البخاري كيطلب هن لهن ولمن مر عليهن إلى آخره. نعم، ثم قال وله أي لأجر الضمان من الأجرة بالحساب فيما صار فيما بقي فيعطى بقدر ما صار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها إن مات أثناء سفره قبل الإحرام أو بعده، ولو مات بمكة سواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام. نعم، إذن الفرع الآخر هو إذا قدر الله أن هذا السيد الذي سافر على أجرة الضمان، الكلام في ماذا؟ أجير الضمان. في أجير الضمان، لو قدر أنه مات في الطريق لم يصل، ما الذي يدفع لأسرته؟ لو قدر أنه لم يدفع له شيء ما الذي يدفع له؟ بقدر ما صار، ولكن ماشي بالأمطار ولا بالميل، لا لا، نعم بالميل، ولكن مع مراعاة صفات زائدة على ذلك وهي المشقة، الصعوبة. فإذا كان الصعود في فإذا كان هذا قد صعد في جبال كثيرة لابد أن يدخل هذا في الاعتبار لأن فيه تعب، لأن هذا تابع لما يلحق الجسد، ما يتحمله الجسد من هذا السفر، لأن هذه الأسرة تدخل على الجهد، جهد الذي بذله. فمثلا إذا كان يصعد في الجبال وفي الجبال وفي الجبال جبال جبال، لا يمكن أن يقال بأنه يسوى بمن يستوي في مكان منبطح، لا يمكن أن يسوى بينهما. فهذا ستعطى له الأجر بقدر تعبه، والآخر ستعطى له بقدر تعبه، والذي يمشي في الجبال ويصعد كذا ولا فيه محنة شديدة فلابد أن يزاد له، لأن التعب هنا معتبر في الحكم. لك أجرك على قدره نخرج ذلك الفرع ديال الحديث، ذلك الحديث راه منزلينه هنا. انظر كيف أنه لا يخطر ببالك أن هذا الحديث سيعمل به هنا. لك أجرك على قدر نصبك، وأجر الآخرة كأجر الدنيا بالميزان. الله كيعطي على قدر النصب، الحكم الدنيوي لابد أن يكون فيه اعتبار ما اعتبره الشرع. إذا خلاصة القول أن هذا الشخص إذا أريد أن يعطى له الأجر لن ينظر إلى الأميال، نعم إلى الأميال، ولكن مع ضميمة اعتباره ما يلحق من التعب. كيف تعب ضعيف سيكون إذا كان كثير ضعيف. هذا شيء لا بد من مراعاته هنا. إذا مات هذا ما يقدرون على الموت، أما على الصد أو المرض فهذا له فقه آخر. لكن إذا مات متى يكون هذا الذي ذكرناه هو الحكم الشرعي في حق هذا؟ إذا كان الوارث لا يريد أن يكمل، لا نبدأ في الحساب إلا إذا أراد الوارث من؟ الأجير، وارث الأجير، لأن ما عندوش من الحق قدام أنه من العرف. والد الأجير إذا كان والد الأجير سيتم عمل هذا الذي توفي، خلاص سيحل محله والحساب معنا في مشكلة خلاص. وسيأتي الكلام على ماذا سيأخذه هذا الوالد حينئذ وبسط القول في ذلك. قوله ولو بمكة، رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها وإن لم يعمل عملا من أعمال الحج غير الإحرام. أنا توجيه كلام ابن حبيب هنا أن هذا الشخص لما دخل في الحج ونوى أن يحج لكل هذا براه أحرم ودخل في الإحرام، هل يمكن أن نقول بأن نيته كافية في الاستحقاق أو ننظر إلى العمل؟ ظاهر أن جميع الفقهاء نظروا إلى العمل، أين هو الطواف، أين هو السعي، أين هو الوقوف، أين هو مينا، أين احنا أعطيناك هذا بس اكتسب لنا الأجر، هنا تدعي لنا في البقع، تدعي لنا في مينا، تدعي معنا في عرفة، تدعي معنا في مكة، وهذا الشيء الذي دفع إليك الأجر وأنت الآن توفيتي، فينا هو متعلق الأجر. ولهذا قالوا بأنه لا بد أن يكون العطاء على حساب المسار، على الوجه الذي تقدم تصله وتقيده. هذا هو الحكم في هذه المسألة. ابن حبيب كان مشهور بأنه كان كثيرا مخالفا للمذهب المالكي، فيه ميل شديد إلى تقرير بعض القواعد الأخرى والاعتبارات الأخرى التي عند غير المالكية. ذو الملك ابن حبيب علماء الأندلس فيه ميلون إلى هذا النوع من الاجتهاد، وهو كل حال لا يمكن أن نقول بأن من اتبع معالم الشرع قد أخطأ، من اتبع معالم الشرع فقد أطاع الشرع. إحنا قد حسبوا الناس لا سيدي علاش خالفنا، يخالف كاش كتكون قاعد ما يخالف بالسلام، مش كتكون رأى علامة من علامات الحكم الشرعي فاتبعها، وين الإشكال؟ وضع الشرع للدين معالم يستدل بها عليها، ماشي يدير ربك باش تقول لا ما تبعهاش ولا تبعها. ها كاين شي ديكتاتورية عند بعض الناس، بمجرد ما يخالف الإنسان إماما من الأئمة خلاص هذا خرج من الدين. هذه كلام عالم شرعية توضع في محل الأحكام لتوضحها هو الشارع. الإنسان إذا خرج مثلا يبحث عن صلاة وش المغرب، المغرب هل دخل وقت صلاة المغرب أو لم يدخل، ثم نظر فنظر ما يسمى بنجم المغرب ودخل فصلى. حنا كنقول لا ما زال المغرب، ما زال كيقول ها هنجم المغرب، هنجم المغرب تشوفوا ولا شكون من الدار هنجم المغرب. نقول لي خالفت دين الله ولا خالفت علمنا وفهمنا؟ لن نخالف دين الله، لأنه تعالى بعلامة مشهورة معلومة اتفق الناس على أن ظهورها يؤذن بصلاة المغرب، فين المشكل؟ وفين كاين الثقة بعد تعرف فين كاين الثقة؟ راه كاين الثقة في المواضع التي تتناطح فيها المناطات، هنا كيكون الفقه. هذا ما يحتاج إلى النظر والاجتهاد. أما حيث يسرح كل سارح فهذا لا يسمى محل الفقه. كما في هذا المشكل دابا ديال هذا السيد مثلا الذي هو أجير الموصي سيحرم في ميقات والأجر سيحرم في ميقات، هذا مناطان متعاقبة، نلاحظ الأجير ونلاحظ الموصي، هذا مناطان معتبران. وهناك يخدموا طلبة الفقه، هنا بحال هادو اللي كيخدموا فيها كيشوفوا المناسبة، كيشوفوا القوة، كيشوفوا الأدلة الخارجية، يقلبوا على النظائر والإشباه حتى يكونوا يعيشون لحظة الفقه، اللحظة الفقهية واللحظة التفصيلية ممتازة وجميلة، ولكن أكثر الناس لا يعرفون. حلو إلى انتصرتي، عندما تشتبك عندك الأمور وآخرا تنتصر عن الحل وتفك وترجح، تحس بنفسك بأنك هزمتي جيش قيصر، فكيتي مشكلة فقهية فقط، ولكن كتنعس مرتاح. ويقول زرجاني لا شيء أحلى في النفس من الفكرة إذا استدمت وجدت الطريق، كما قال زرجاني في البلاغة، سر البلاغة، لا شيء أحلى من الفكرة إذا استقبت ووجدت كذا إلى آخره، يمدح هذا النوع من الأحوال النفسية. ولم يقول الزمخشري وتمايلي طلبا لحل عويصة أحلى من مدامة ساقي، وتمايلي طلبا لحل عويصة أحلى أشهى وأحلى من مدامة ساقي، أبيت صهرا وتوضعها نوما وتأمر بعد ذلك بعد ذاك لحق. يقول الزمخشري هذا ها تمايلي طلبا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، ولكن خلص نفسك أولا من القيود عاد غادي تمشي دير أحلى وأشهى أحلى وأشهى. خلاصة الكلام أن هذا هو الفقه المقرر في هذا الموضوع، وذو الرغبة في المزيد من الاشتغال بالمعالم الموجودة في المقام له ذلك، وله أن يبحث عن كل ما يرشده إلى مزيد من تعميق الفهم في مقام القول. هنا فقط إذا وطرنا السبيل وذكرنا طريقة النظر ثم أحلنا حينئذ على ما يشتغل به، فهذا أقصى ما يمكن أن يصار إليه في هذا النوع من الدروس. هكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.